ومعناه أنه لما رماهم بالحصى ضعف قتالهم فصارت الغلبة للمسلمين. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا، والقائل الإمام مسلم رحمه الله. قال عن عبد الرزاق وهو الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو بن راشد عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فروى بن نعامة الجذامي وقال انهزموا ورب الكعبة، وزاد في الحديث حتى هزمهم الله. قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. قال وحدثنا ابن أبي عمر هو العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرني كثير بن العباس عن أبيه، يعني العباس بن عبد المطلب، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وساق الحديث، غير أن حديث يونس وحديث معمر أكثر منه وأتم. ومعناه رويها هنا مختصرا، وفي رواية يونس التي قرأناها مطولة، ومعمر التي أشار إلى إسنادها وهي بمعنى حديث يونس وفيه السياق بطوله. أورد شيخنا رحمه الله هذا الحديث وهو يشير بهذا إلى موضع آخر من مواضع الاستدلال بما كان من سيرته عليه الصلاة والسلام، مما فيه دليل من دلائل نبوته وصدق رسالته، وهذا هو فيما يتعلق برميه عليه الصلاة والسلام الكفار بالحصى فيصيبهم ويضعف أمرهم، وهذا وقع مرات وفي مواقع، وسيأتي معنا إن شاء الله شيئا من ذلك. فمن ذلكم الشيء ما وقع يوم حنين، فإنه اشتد القتال بين المسلمين والكفار حتى أن المسلمين أصابهم ما أصابهم في أول القتال، كما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه، وهكذا كذلك في أحاديث كثيرة ومنها هذا الحديث. ثم إن الله عز وجل جعل الغلبة بعد ذلك للمسلمين، وكان لها أسباب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى في وجوه الكفار فما من رجل منهم إلا وأصابه شيء منه، فكان في ذلك ضعفهم وإدبارهم عن القتال. وهذا الأمر نؤمن به كما جاء في هذه الأحاديث، وهو حق وصدق تكلم به من زكاهم الله من فوق سبع سماوات وأثنى عليهم ورضي عنهم، وهم الصحابة الأخيار رضي الله عنهم أرضاهم. وليس هذا على الله بعزيز، وهو على كل شيء قدير، فإنه يعذب طوائف من أمته بأصناف العذاب، فكل من في السماوات والأرض من جنده، وهو إذا شاء قال للشيء كن فيكون، فعذب قوما بالمطر وآخرين بالريح وآخرين بالزلزال وآخرين بأنواع من دواب الأرض، ولا مانع أن يكون بعض ما يصيب الأعداء بما يكون من رمي الحصى في وجوههم، فيصل بعض ذاك الحصى إلى من يشاء الله فيكون بذلك ضعفهم وإدبارهم، وعند ذلك تكون الهزيمة بورود المسلمين عليهم. وهذا الحديث كما ترون الشاهد منه في آخره حين رمى النبي صلى الله عليه وسلم الحصى في وجوه الكفار. وفي الحديث مسائل أخرى وقد مر معنا معناه، فعلى وجه الاختصار في هذا الحديث من المسائل سنة الله عز وجل في الابتلاء، فإن الله عز وجل يبتلي أهل الإيمان بأنواع البلاء، ومن ذلك ما يمتحنهم بمثل هذه المواقف التي يكون فيها الامتحان. وفيه سنة الله عز وجل في الصراع بين أهل الحق والباطل، فالله عز وجل قادر على أن ينصر أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام من دون قتال، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولكن لله حكمة بأن يجري قضاءه وقدره بما فيه من الامتحان والابتلاء والصراع بين أهل الحق والباطل، بما يكون به تأييد المؤمنين وابتلاءهم في بعض الحين. وفي هذا حكم كثيرة يجعل الله عز وجل فيها آيات في الدنيا قبل الآخرة. وإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فمن دونه من باب أولى أن يوطن نفسه على مثل ذلك، لأن من سنة الله عز وجل أن يكون النصر ليس بالراحة والرغد، ولكنه بما يكون من صراع أهل الباطل بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان. فلا يظنن ظان أن نصر الله يأتي من دون أسبابه، ومن أسبابه الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، بل لابد من مثل ذلك حكمة من الله عز وجل. ومن مسائله كذلك فيه ما يجب أن يوطن عليه المسلمون أنفسهم من الصبر والثبات وعدم النفور عن الحق، سواء كان في شيء علمي أو كان في شيء عملي، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله. وفيه كذلك أن النقص قد يقع والتقصير، وعند ذلك لا ينبغي فعل ما يكون به التفرق، بل ينبغي فعل ما يكون به الاجتماع والحث على إصلاح ذاك النقص والتقصير. ومن ذلك التشجيع والتذكير بما يكون به قوة النفس والرجوع للحق، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من ينادي يا أصحاب السمرة، وفي هذا تذكير بفضل الله عز وجل على أهل هذه الطائفة، أو على هذه الطائفة التي وفقت للبيعة، والمراد بها والله أعلم بيعة الرضوان، أصحاب السمرة أي أصحاب بيعة الرضوان. فكان في هذا تذكير لهم بما أخذ عليهم من العهد والميثاق، فكان هذا سببا في رجوعهم وعطفهم كعطف البقر على أولادها. وهكذا كذلك في كل مقام يذكر الناس بما يكون حاثا لهم للرجوع إلى الحق، وكذلك التشجيع لهم في الإقدام عليه. وفيه من المسائل كذلك جواز الاستعانة بالأسباب المباحة ولو كانت ليس فيها الصلة بمعنى من المعاني التعبدية، ما دام لا يخالف الشرع فهو مباح. ومن ذلك مثلا تقسيم الجيش إلى طوائف وقبائل، ويكون على كل قبيلة أمير، والجميع تحت أمير واحد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فيخرج الأنصار والأنصار الأوس والخزرج، ويخرج المهاجرون وعلى المهاجرين كذلك أمراء. وفي هذا مصالح، خصوصا إذا أحسن الأمير العام انتقاء الأمراء فإنه أعرف بمن تحت يده من رعيته، بخلاف الخليط، فإن الخليط يدخل فيه الدخن، لكن إذا كان على هذا التمييز حصل معنى التنقية والتصفية، فإنه يحسن أمير أمثال هؤلاء أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب لكثرة خبرته ومعرفته بأصحابه، بخلاف ما إذا كانوا خليط فإنه لا يميز الكفاءات فضلا عن الأمانة والدين وقوته. وفيه من المسائل كذلك ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الشجاعة والإقدام، وهذا مثل ينبغي أن يحتذى لكل من اقتدى به عليه الصلاة والسلام، سواء في العلم فينبغي أن يكون حملة العلم محل قدوة، أو كان كذلك في الإمارة والولاية فينبغي أن يكون أرباب الإمارات والولايات أهل قدوة، قدوة بأقوالهم وقدوة كذلك بأعمالهم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، فهو أقبل على الكفار في حين نفور من نفر وإدبار من أدبر، وهذا يدل على شجاعة عالية، وهكذا ينبغي أن يكون أهل الحق. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو الأسوة الحسنة في جميع الأبواب، وصدق الله إذ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفيه كذلك من المسائل ما ينبغي من ملازمة الأمير ونصرته وتأييده ولزوم مكانه، فإن ذلك سبب لحماية الجيش، وما أكثر ما يقع أمر الهزيمة بانهزام الأمير. وقد كان خيار الصحابة رضي الله عنهم يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه، أولا لما فيه من شدة القتال، فكان أشدهم أقربهم منه، وهذا يدفعهم إليه حبهم في نصرة هذا الدين والدفاع عن حياضه. والمعنى الثاني حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا المعنيين محل اقتداء واتساء. طيب، نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل سؤال طويل، خلاصته إشكال يرد وربما يرد لنظائره، فهو يقول: أنا كثير التفكر في الموت، وتقريبا أكثر الأوقات وأنا في خيال الموت وفي ظلمة القبر والعذاب الأخروي، وعندما تذكر بعض الإخوة الذين فقدناهم أهتشم بالبكاء، وتصبح الحياة عندي كأنه لا شيء، ويكثر التفكر في الموت. المهم، ثم يقول بعد كلام: فلا أريد أن أعمل على عائلتي، يقول: أكتفي بما عندي والحياة قصيرة، وأحب طلب العلم ولكن فهمي بطيء والزاد قليل وأقل من القليل. ثم يقول: فهل التفكر في الموت من مداخل الشيطان؟ المهم ينبغي الإنسان أن يكون في هذا المقام يسلك المسلك الوسط، فلا إفراط ولا تفريط. الإكثار من ذكر هادم اللذات حث عليه الشرع وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس إلى حد أن يضيع الإنسان الحقوق وينشغل عما ينبغي أن يشغل نفسه به. فالأمر في هذا وسط. المقصود من التذكر هو الاتعاظ والاعتبار بما يكون إصلاح الأعمال لا تعطيل الأعمال. حتى طلب العلم المقصود منه هو الوصول إلى العمل الصالح، فالعلم شجرة والعمل ثمرة. فإذا صار العلم سبب لعدم العمل فلا خير في هذا العلم، لأن المقصود من العلم هو الوصول إلى العمل الصالح. فكذلك تذكر الموت والآخرة والاتعاظ بأحوال أهل القبور المقصود منه هو إصلاح الأعمال، إصلاح الباطن والظاهر والاجتهاد في الخير. ليس معناه أن يبقى الإنسان حزينا مهموما مغموما ويعيش في خيالات فيضيع حقوق الأسرة ويضيع كذلك سائر الحقوق الأخرى، وربما يبقى حياته كلها أوهام وخيالات وغير ذلك من الخواطر التي لا تنقطع. هذا خطأ، وليس هذا هو المقصود من تذكر الموت، ولكن المقصود كما سمعت هو أن يكون عونا لك لعدم الغفلة والركون إلى الدنيا، وأن تجتهد أكثر في أداء الحقوق التي أمرت بها، سواء ما كان من حق الله ومنه عبادته وطاعته ومنه طلب العلم، أو كان من حق المخلوقين من الوالدين والأبناء والزوجة والأقرب فالأقرب. فالأمر وسط بارك الله فيكم. فإذا استرسلت هذا الاسترسال الذي يبعدك عن العلم والعمل فهذا من مداخل الشيطان، وأما إذا أعانك على الاجتهاد في العلم والعمل فهذا حسن، وبهذا تستطيع أن تميز هل ما أنت عليه صواب أم خطأ. يقول إذا أمرك الأب أو الأخ أن تذهب لتأتي بسيجارة أو القات فما حكمه؟ حكمه لا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن بأدب رد هذا بأدب وبحسن تصرف وحكمة بما يكون معه إعذارك واحترام موقفك. وأما إذا كان بقلة أدب وبكذلك جرأة فهذا يستدعي الخصومة والشقاق وغير ذلك من الفتن. والأمر وسط، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.